الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من سورة البقرة، ومع الآية 27، وهي قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين سخروا من آيات الله، سخروا من هذه البعوضة، كيف يضربها الله مثلا مع أنها مخلوق حقير يقتلها الإنسان ولا يشعر بشيء، صغيرة، لكن الحقيقة أن الشيء كلما كان صغيرا كانت به صنعة بارعة، كلما دق الشيء كلما عظمت دقة صنعه. وذكرت في الدرس الماضي كيف أن هذه البعوضة لها خرطوم، والخرطوم يمكن أن تغرسه في جلد الإنسان، ويمكن أن تغرسه في جدار الأوعية، ويمكن أن تهتدي إلى ضحيتها عن طريق الرادار، ويمكن أن تفحص دم ضحيتها، هناك دم يناسبها ودم لا يناسبها. معنى ذلك هناك خرطوم يخترق جلد الإنسان ويدخل جدار الأوعية وتهتدي إلى ضحيتها بالرادار، وعندها جهاز فحص للدم تختار الدم الذي يناسبها، وعندها جهاز تخدير لئلا تقتل أثناء مص الدم. الإنسان حينما تلدفه بعوضة يضربها وهي في الجو بعد أن تطير، بعد أن يذهب فعل التخدير. وشيء آخر، عندها جهاز لتمييع الدم من أجل أن يسري الدم في خرطومها الدقيق جدا. ولها ثلاثة قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، ويرف جناحاها 4000 رفة في الثانية الواحدة، ولها أرجل على طريقتين، إن وقفت على سطح أملس لها محاجم عن طريق الضغط وتفريغ الهواء، وإن وقفت على سطح صلب لها مخالب. وهذه البعوضة التي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بضعف شأنها، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، البعوضة لها جهاز هضم، ولها جهاز دوران، ولها رأس، وفي الرأس بعض الحواس. كل هذه الحواس وهذه الأجهزة وهذه الأرجل وهذا القلب والأوعية وجهاز المص وجهاز الرادار وجهاز التميع وجهاز التخدير وجهاز التحليل، وهذا الخرطوم الذي ينفذ في جدران الأوعية ويخترق الجلد، هذه البعوضة لو علمنا دقة صنعها لسجدنا لله عز وجل تعظيما له. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الآية واحدة، رد فعل المؤمن تعظيم الله، رد فعل الكافر الاستخفاف والاستهزاء. إذن المؤمن حينما أراد الحقيقة، أراد معرفة الله، كل شيء دله على الله، الأقدام تدل على المسير، والبعر يدل على البعير، والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. من هو الذي يستخف بهذه البعوضة التي هي من آيات الله الدالة على عظمته؟ إنه الفاسق، وما يضل به إلا الفاسقين. طيب هذه العلاقة الرائعة بين السلوك وبين الاعتقاد، الفاسق لا يعتقد، المؤمن يعتقد، الفاسق يسخر، المؤمن يعظم. معنى ذلك لما الإنسان حينما يفسق يصبح منطقه تبريريا تسويغيا، منطقه مقيد بشهواته، لذلك إياك أن تناقش منتفعا، إنه لا يقنع معك، يدافع عن المكاسب التي حصلها. هذا الذي ينتفع من الكفر لا يمكن أن يتخلى عن الكفر، ينتفع منه منتفع، المنتفع لا يناقش، والغبي لا يناقش، والقوي لا يناقش. لذلك هم وما يضل به إلا الفاسقين، لأنه فسق هو يريد أن يغطي فسقه، يريد أن يعتقد اعتقادا يتناسب مع فسقه. وأنسب اعتقاد للفاسق أنه ما في آخرة، وأن هذه الحياة ليس بعدها حياة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الاعتقاد الذي يغطي الانحراف هو الإلحاد. فكلما كان هناك انحراف لا بد من عقيدة فاسدة تغطي هذا الانحراف. يعني مثلا المسلم الذي يتوسع ولا يستقيم على أمر الله، أنسب عقيدة له أن يؤمن بالشفاعة إيمانا ساذجا، أنه نحن أمة محمد، نحن أمة مرحومة، يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لنا ويقول أمتي أمتي، ولا يقبل إلا أن يدخلنا الجنة جميعا. هذه العقيدة الساذجة عند مع أن الشفاعة حق وفيها نصوص صحيحة، لكن لها معنى فوق هذا المعنى. وعند غير المسلمين لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. دائما الفسقة والمنحرفون والمقصرون والمتفلتون حتى يستعيدوا توازنهم، الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه، حينما يعصي الله تحاسبه فطرته، ينزعج يضيق ذرعا. الإنسان العاصي دائما توازنه مختل، كيف يستعيده؟ يستعيده بعقيدة يعني تسوغ له عمله. لذلك حينما تأتي بعض الكتب ساعة تقرأ قراءة معاصرة للقرآن الكريم، هذا الكتاب الذي يسوغ السلوك الإباحي تحت غطاء من الدين، هذا الكتاب يروج جدا، يطبع طبعات كثيرة، 10 طبعات مطبوع، لأنه مريح. إنسان غطيت فسقه بنصوص دينية، غطيت انحرافه، بس هذا لا ينطري على الإنسان الواعي. أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جدا، فطرتك سليمة، حينما تعصي الله لا سمح الله ولا قدر يختل التوازن، حينما يختل هذا التوازن أنت في عندك طريقان لاسترجاع التوازن. الطريق الأول الصحيح التوبة، تتوب إلى الله، تصطلح معه، تطبق منهجه، تستعيد توازنك وترتاح نفسك. هذا الطريق الطبيعي لاسترداد التوازن. أما حينما يعصي الإنسان ربه يتفلت، يطلق بصره، يتوسع في المعصية، يقبل السلوك اليومي المعاصر، السلوك الإباحي يقبله، هو يحتاج الآن إما إلى توبة نصوح يستعيد بها توازنه، وإن كان مصرا على هذه الشهوة يحتاج إلى عقيدة زائغة تغطي انحرافه. هو يتوهم أنه يفعل الشيء الصحيح، لذلك إنسان مبتلى بشرب الخمر مصر على أن الله ما حرم الخمر، قال استطعنا أن نجتنبه، بس قال لي هات لي آية الله قال حرمت الخمر عليكم. هذا كلام له مريح جدا، مدمن خمر، فإذا اعتقد أن الخمرة حرام اختل توازنه انكشف. أما حينما يعتقد أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه، مع أن كلمة اجتناب فيها أشد نوع من أنواع التحريم. يعني سيارة 8000 فولت أردنا أن ننصح الناس بالبعد عنه، هذا السيار في له مساحة 8 أمتار، إذا الإنسان دخل هذا الحرم يجذبه التيار ويجعله فحمة سوداء. فلو أن وزير الكهرباء أراد أن يضع إعلان تحذيري يقول ممنوع مس التيار أم ممنوع الاقتراب منه، الاقتراب أنه إذا كان دخل 8 أمتار أصبح فحم، فهذا الإعلان التحذيري لا يأمر بعدم المس، يأمر بعدم الاقتراب. لا بد من أن تدع بينك وبين هذا التيار هامش أمان، لا بد من أن تدع بينك وبين المعصية. لو أن الخمر قال حرمت الخمر عليكم، يجوز أن تبيعها وأن تشتريها وأن تتاجر بها وأن تعصرها وأن تعلن عنها، كل بيجوز، بس ممنوع أن تشربها. أما حينما قال فاجتنبوه لعن الله الخمرة وشاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه، ومن يزرع عنبا من أجل أن يبيع هذه المعصرة أو هذه الخمارة هذا كل ملعون. إذن فاجتنبوه تعني أشد أنواع التحريم. اجتنبوه يعني هذه المعصية لها قوة جذب، فلا بد من أن تدع بينك وبينها هامش أمان. كيف أن النهر العميق المخيف الذي ينذر من يقع فيه بالموت، لهذا النهر شاطئ مائل عليه حشيش مبتل، وفي له شاطئ جاف مستوي. المشي على الشاطئ المائل المبتل الزلق هي فيها مخاطرة كبيرة جدا، فهذا الشاطئ المائل الزلق هذا ممنوع أن تمشي فيه لئلا تقع في النهر، ينبغي أن تمشي على الشاطئ الجاف المستوي. هي قاعدة، الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقرب الزنا هي شهوة، لو كان في خلوة تسور هذه الشهوة، لو في إطلاق بصر تسور هذه الشهوة، لو في متابعة مشاهد على الشاشة هي فيها مقارفة لهذه الشهوة، فكل ما يقربك من هذه الشهوة محرم. هذا معنى لا تقربوا الزنا، اجعل بينك وبين الزنا هامش أمان، اجعل بينك وبين مال اليتيم هامش أمان، لا تخلط ماله بمالك، لا تجعل الحساب هو الحكم، اجعل المال هو الحكم. هناك موضوع دقيق جدا، هناك شهوات فيها قوة جذب أو فيها وهج، هذه الشهوات التي يضعف الإنسان أمامها في بعض الظروف أمرك الشرع الحكيم أن تبتعد عن أسبابها. الشهوات التي فيها قوة جذب والتي يضعف الإنسان أمامها في بعض الظروف نهاك عن الاقتراب منها، لا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجعلوا بينكم وبينها هامش أمان. لا تجلس مع شارب خمر، لا تتعامل مع كل من يتعامل بالخمر. نعم. إذن هذا الأخ الذي أصر على أنه ليس في القرآن آية تحرم الخمر، لماذا؟ حتى يغطي انحرافه. إذن القضية الآن الدقيقة، الإنسان حينما ينحرف أمامه سبيلان لاستعادة توازنه، سبيل الاستقامة والتوبة النصوح والصلح مع الله، وسبيل أن يعتقد عقيدة زائغة فاسدة منحرفة يتوهم بها أنها تغطي انحرافه. فلذلك المتلبس بشهوة لا يناقش، لأن منطقه منطق تسويغي تبريري، ليس منطقه منطقا حرا أبدا. وما يضل به إلا الفاسقين. هذه الآية العظيمة الدالة على عظمة الله لا يسخر منها إلا الفاسق. ودقت في هذه الآيات: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ونفسه فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الذي يتبع هواه من دون هدى من الله عز وجل هذا من أشد الناس ضلالا يوم القيامة. هؤلاء الفاسقون ما صفاتهم؟ هو موضوع درسنا اليوم. هؤلاء الفاسقون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لهذه الآية معان كثيرة، بعض معانيها أن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم في عالم الذر عهدا على أن يطيعوه، حينما قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا عهد. فالذي يأتي إلى الدنيا ويتعرف إلى الله ويستقيم على أمره هذا أوفى بما عاهد عليه الله. والذي يأتي إلى الدنيا وتستهويه الشهوات ويضع منهج الله وراء ظهره هذا نقض عهده مع الله. وفي سيدنا علي كلمة يقول: والله إني لأذكر ذلك العهد. هذا معنى من معان كثيرة. المعنى الثاني أن عهد الله أمره ونهيه، أمره ونهيه. الذي جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نقض هذا العهد عدم العمل به. الذي لا يعمل بالقرآن والسنة ينقض عهد الله. هؤلاء الفاسقون لماذا سموا فاسقين؟ لأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عهد الله إلينا أن نأكل المال الحلال، عهد الله إلينا أن نقصر طرفنا على زوجاتنا وعلى محارمنا، عهد الله إلينا أن نكون صادقين، عهد الله إلينا أن نكون أمناء، عهد الله إلينا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، عهد الله إلينا ألا نظلم بني البشر، ألا نكذب، ألا نأخذ ما ليس لنا، أن نكون أمناء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل لهذه الأمة عبر عن الواقع الذي بين الجاهلية والإسلام. سيدنا جعفر للنجاشي قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إذن نقض العهد عدم العمل بالكتاب والسنة. كل أمر في القرآن هو عهد عهد الله به إليك، كل أمر في القرآن وكل أمر في سنة النبي العدنان هي عهد عهد الله به إليك أن تطبقه، فإن طبقته فقد وفيت بهذا العهد، وإن لم تطبقه فقد نقضت عهدك مع الله. يعني كل إنسان يعصي الله نقض عهده مع الله أبدا. هذا المعنى الواضح والشائع والواسع والمقبول، نقض العهد مع الله عدم تطبيق أمره والوقوع في نهيه، هذا نقض العهد. فالفاسقون لماذا هم فاسقون؟ لأنهم نقضوا عهدهم مع الله. وأحيانا الإنسان حينما يتوب يعاهد الله على الطاعة. الإنسان في بيت الله الحرام وعند الحجر الأسعد من السنة أن يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وعهدا على طاعتك. فالذي عاهد الله على الحجر الأسود أن يطيعه ثم عاد إلى بلده فعاد إلى ما كان عليه نقض عهد الله، والله عز وجل يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لذلك الله عز وجل يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنت لاحظ نفسك، إذا تبت إلى الله توبة نصوحة وعاهدته على الطاعة وعاهدته على الإنصاف وعاهدته على خدمة المسلمين وعاهدته على الإنفاق في سبيله، لاحظ نفسك هذا العهد تبدل مع مرور الأيام. المنافق الفاسق ينقض عهده مع الله، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآن في شيء آخر، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لهذه الآية معاني كثيرة. الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة، فالذي لا يفرق بين الأنبياء يجعل كل الأنبياء من عند الله عز وجل معهم كتاب الله، يعتقد بالأنبياء جميعا اعتقادا صحيحا، هذا ما قطع ما أمر الله به أن يوصل. هذا معنى كل إنسان يدعو إلى معصية يقطع الناس عن الله عز وجل، وقد أمروا أن يتصلوا بالله. أي بدعة، بدعة فيها اختلاط، العرس مختلط، هذا العرس المختلط بدعة فيه دعوة إلى القطيعة مع الله. الإنسان حينما يعني يمتع بصره بمن لا تحل له، كانت هذه المتعة المحرمة حجابا بينه وبين الله، فمن دعاه إلى هذا الحفل ماذا فعل؟ قطع علاقات الناس بالله عز وجل. من دل على كسب حرام قطع هذا المكتسب عن الله. أي إنسان دعا إلى معصية، روج لمعصية، دعا إلى دنيا مغرية، رغب الناس بشيء لا يرضي الله، يعني دعا الناس إلى شراء جهاز حتى يكون على مستوى العصر حتى يطلع ما في العالم من أحداث، كل إنسان يدعو إلى شيء يقطعه عن الله هو قاطع. وأكبر كلمة وأكبر جريمة يرتكبها الإنسان أن يكون قاطعا عن الله. أنواع المعاصي كلها تقطع عن الله. إذا إنسان حرفته مبنية على معصية، يعني وجد أنه أروج حرفة الملهى مثلا، ماذا يفعل صاحب الملهى؟ يقطع الناس عن الله عز وجل. يعني قضية طويلة واسعة جدا. أي حرفة مبنية على معصية هي في حقيقتها قطع الناس عن ربهم، تزيين الدنيا، إغراء الناس بها، تحبيبهم بالمعصية، أن يكسبوا المال من أي طريق، أن يتخذوا أي حرفة تدر عليهم مالا وفيرا لا يعبؤون بطاعة الله فيها. هذا الذي يتخذ حرفة تبها فيها إيذاء للناس، فيها إيذاء للناس بدينهم، هذا الذي يروج الشهوات يحببها للناس يقطعهم عن الله. يعني بشكل أو بآخر، لو صديق أخذ صديقه إلى حفلة مختلطة، الصديق مثلا له جامعه، له طاعته لله، له استقامته، صديق حميم أغراه بسهرة مختلطة، فهذا دخل بعالم آخر، عالم الفتيات وعالم الاختلاط وعالم الاستمتاع بمباهج هذه السهرات، فنسي دينه ونسي صلاته ونسي حفظه لكتاب الله. يعني سمعت أنه في واحد عم يسجل هذه الأفلام الإباحية ويعرضها على الشباب بأجر في غرفة في بعض أحياء دمشق. أقسم لي أحدهم أن أحد الشباب كان من حفاظ كتاب الله، ترك الصلاة طبعا. يعني ترويج أي معصية، ترويج أي عمل فني، ترويج أي حرفة هذه الفتاة التي تخرج يعني متبذلة في ثيابها تبهر مفاتنها، والله تقطع الشباب عن الله، تصرفهم عن دين الله. بينه وبين الزواج 20 عام، بقي 20 عام حتى يتزوج، تبهر له كل مفاتنها في الطريق. مو كل شاب عنده مناعة قوية، فكثير من الشباب يسقط في حمأة المعصية. فهذه الفتاة تقطع الشباب عن الله، وأي شيء مغري، أي شيء في معصية، أي شيء في هيك يعني تحديد بالدنيا، هذا يبعد الناس عن الله عز وجل. فهؤلاء الفاسقون مهمتهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله عز وجل قال لك واتبع سبيل من أناب إليه. في شخص كل ما وجد شابك متعلق بمسجد بعالم يقطع عنه، خليك حر، ما في حاجة للشيخ بإلك، ما في حاجة للجامع، حر فلتان لحاله بالمسجد، تاب إلى الله، عاش بمجتمع مؤمن، صار في منافسة شريفة مع أخوانه، صار في انضباط، صار في وعي، صار في عقيدة صحيحة. لا يروق له أن يكون ابنه في مسجد يقطعه. قد يأتيه ابنه الساعة الثانية ليلا ولا يعلم الأب أين كان، لا يتكلم ولا كلمة. أما إذا علم أنه في مسجد في حضور درس علم يقيم عليه النكير، هذا ماذا يفعل الأب؟ يقطع ما أمر الله به أن يوصل. في آباء إذا رأى ابنته محجبة يقيم عليها النكير، يريدها متبذلة حتى يتباهى بها. في رجل أصرت زوجته على الحجاب يطلقها، يريدها متبذلة، يريد أن يعرض مفاتنها على أصدقائه كي يتباهى بها. هؤلاء مسلمون، هؤلاء بين أظهرنا، هؤلاء يعيشون معنا، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع سبيل من أناب إليه. هذا الذي يقطعك عن مجلس علم، يقطعك عن مسجد يدعوك إلى الله عز وجل، هذا يقطع ما أمر الله به أن يوصل. هذا الذي يغريك أن تكسب المال الحرام من طريق غير مشروع من أجل أن تصبح غنيا في وقت قصير، هذا يقطعك عن الله عز وجل. والله في أخ من أخواننا أعجبني فيه صدقه، قال لي اشترى والدي صحنا فضائيا، تابعت بعض البرامج، قال لي فقطعت عن الله عز وجل، قال لي أصبح صلاتي لا معنى لها إطلاقا. بعد حين شعر بالخطر فعاهد الله على أن يمتنع عن مشاهدة برامج هذا الصحن. يعني شيء الإنسان لا يملك أحيانا. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. في بالكون حقيقة واحدة هي الله. أي عمل يقربك من الله هذا عمل عظيم، وأي عمل يبعدك عن الله عز وجل هذا عمل خسيس. يعني شراء مجلة غير منضبطة في مشكلة. الشاب يطلع على صور الفنانات بأوضاع مغرية، هي مجلة، هي هذه المجلة لا ينبغي أن تكون في هذا البيت. هناك من يشتري هذه المجلات ويضعها في عيادته من أجل أن يستمتع المرضى قبل الدخول عليه، هذا يقطع ما أمر الله به أن يوصل. أيها الإخوة، هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يعني بالمناسبة وجدت إنسان له شيخ، له مسجد، ملتزم، متألق، دعه، لا تدخل بتفاصيل، لا تقطعه عن هذا المسجد، هذا مصدر سعادته، مصدر انضباطه، إلا بحالات نادرة جدا إذا في عقيدة منحرفة خطيرة جدا في هذا المسجد، هذا موضوع ثاني. أما بشكل عام إنسان موصول بالله عن طريق جماعة، عن طريق مسجد، عن طريق شيخ، لا يكون همك قطعه، هذا عمل تخريبي. أنت قطعت لكن ما عندك إمكان تحل محل هذا الشيخ، قطعته عن هذا الشيخ وجعلته ضائع، ماذا فعلت؟ هذا عمل تخريبي. فكل إنسان له صلة بالله، له عمل صالح، له هيك وجهة لله عز وجل، أيام تجد إنسان معتقد بإنسان، يعني أخوين في المسجد، الأخ السابق تائب من 10 سنوات، يعني له ماضي قبل 10 سنوات غير مرضي، بس تاب توبة نصوحة منه، فماشي معه أخ، أنت مين دلك على هالمسجد؟ والله فلان، فلان، هذا كان كذا، كان كذا، كان كذا، ماذا فعلت أنت؟ تاب من هالذنب، وسلك إلى الله، وصار متألق، ودعا إلى الله، لماذا تذكر هذا الشاب الناشئ الذي اهتدى على يد هذا الشاب الأكبر منه، تذكره بعمل فعله هذا قبل 10 سنوات؟ يعني شيء عمل شيطاني. كل إنسان له صلة بالله، أي قطع لهذه الصلة عمل تخريبي وعمل يغضب الله عز وجل. هؤلاء الفسقة همهم الأول أن يقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، يقطع التلميذ عن أستاذه، يقطع الأخ عن أخوه، يقطع الجار عن جاره، يقطع الأم عن ابنتها. في أزواج يحرم أن تزور البنت أهلها، طيب لماذا؟ أمها أبوها من حقها، الله عز وجل أمر بصلة الرحم، هو يقطع هذه الصلة. قد يأمر إنسان أن يقاطع أهله، هذا الأمر مخالف للسنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني لتحقيق نزوة معينة، لتحقيق هيك هدف كيدي، يأمر هذا الإنسان أن يقاطع أهله جميعا، أن يقاطع أخواته، هذا عمل كيدي، هذا مخالف للسنة. المؤمن الصادق لا يأتمر إلا بما أمر الله، ولا ينتهي إلا عما نهى الله عنه، ولا يطيع مخلوقا في معصية أبدا. وكل إنسان يعتقد أنه في إنسان أكمل من رسول الله فهو كافر برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أنت سمعت كلام إنسان وعصيت النبي عليه الصلاة والسلام فأنت لست مؤمنا برسالة النبي، ولا بعصمة النبي، ولا بأحقية اتباع النبي. هي آية دقيقة جدا، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إياك أن تكون أداة قطع، كن أداة وصل، كن أداة وصل، ليس منا من فرق. حتى الذي يريد موظف بلا زوجة في دول الخليج أحيانا من دون زوجة، زوجته أقرب الناس له، ليس في الإمكان أن يعيش بعيدا عنها، وليس في إمكانها أن تعيش بعيدا عنه، لا نقبلك إلا بلا زوجة. يبقى سنة بأكملها هو في مكان وزوجته في بلد آخر. هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هؤلاء الذين يفرقون شمل الأسرة، هؤلاء ليسوا على حق. القرآن والسنة تأمرك أن تجمع شمل الأسرة، واسعة جدا هذه الآية، لا تنتهي في العلاقات الأسرية، في العلاقات الزوجية، في علاقة الآباء بأبنائهم. هذا الذي يثير ابن على أبيه، هذا يقطع ما أمر الله به أن يوصل. هذا الذي يثير الجار على جاره، الأخ على أخيه، هذا الذي يدعو إلى معصية، يرغب في معصية، هذا الذي يغريك بمال حرام، يقطعك عن الله عز وجل. طبعا آية واسعة جدا، ليس منا من فرق كما قال عليه الصلاة والسلام. ويفسدون في الأرض، يفسدون العلاقات، يفسدون الأخلاق، يفسدون براءة الصغار. يعني في أعمال فنية مستوردة تعرض على الصغار، كل شيء فيها، كل شيء من الفسق والفجور والعلاقات الغرامية، طفل عمره 3 سنوات 4 سنوات يشرب مع دمه هذه العلاقات الشائنة عن طريق أفلام نستوردها. طبعا هذه لا تجوز، لابد من أعمال تناسب الصغار المؤمنين. كل عمل يبعدك عن الله عز وجل هذا قطع لما أراد أمر الله به أن يوصل. يعني مشكلة هناك، يعني جهات بعيدة تكيد للمسلمين، نحن عن طريق هذه الصحون قد غزينا ثقافيا، ممكن البيت صار ملهى، البيت صار نادي ليلي، البيت مقدس، الأب مقدس، الأم مقدسة. حالات كثيرة من دنا المحارم عن طريق هذه الصحون، حالات كثيرة من دنا المحارم عن طريق هذه الصحون يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. واسعة، أي واسعة جدا، يعني كل شيء الله أمر أن يوصل قطعه عمل تخريبي وعمل يغضب الله عز وجل ولا يرضي الله. ويفسدون في الأرض، هذا الفساد كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الله عز وجل يذيق الناس بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سمعت عن إعصار أمريكا الأخير اسمه جورج، هذا الإعصار الذي بلغت سرعته 225 كيلومتر في الساعة، هي من السرعات العالية جدا المدمرة. هذا الإعصار مر على بيوت الشاذين في فلوريدا فدمرها عن آخرها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أخواننا الكرام، علينا أن نطيع الله، وإلا لا بد من تأديب قد لا نحتمله. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أحيانا يأتي التأديب فوق طاقة الاحتمال. إنسان يرى نفسه في الطريق، 240 مليون في الصين بلا مأوى، أنت عندك بيت، في لك مأوى، لك فراش، لك سرير، لك غرفة طعام، خزانة ملابس. أما إن وجدت نفسك في العراء، هذا يراه الناس كل يوم، في مكان فيضانات، في مكان رياح عاتية، في مكان حروب أهلية. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ملخص الملخص: إذا هان أمر الله علينا هن على الله، إذا هان أمر الله علينا هن على الله، لا يعبأ الله بنا. ويفسدون في الأرض، يعني أيام الفساد كمان واسع جدا الفساد. إذا كان واحد سأل أخته: ماذا قدم لك زوجك على الولادة؟ قالت: والله ما قدم لي شيء. معقول؟ مالك قيمة عنده؟ والله بليق فيك واحد غيره أرقى منه. بس ألقى قنبلة ومشي. اجى الظهر على البيت مبوزني طبعا، تخانقوا سوا، ثلاثة وطلقها. من بديت؟ من كلمة قالها الأخ: هالبيت كيف وسعانكم؟ اي وسعاننا ماشي الحال، القاضي راضي، شو دخلك انت؟ انما يعكر صفو الأسرة شيطان داخل فيه، شيطان هذا الفساد. التقى بشبك راقي: وين تشتغل؟ والله بمحل فلاني. شو بيعطيك بالشهر؟ عطى، قال له 5000، بس 5 بنعاش فيها هذول؟ حوينتك انت؟ كرهه بالشغل، طلب رفع التعويض، ما أرد، صفي بلا شغل، كان ماشي حاله، خلاه بالطريق. في الشيطان: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كل إنسان بيصغر دنيا الناس عندهم، بيصغر له، بيكرهه ببيته، بيكرهه بزوجته، بيكرهه بأولاده، بيكرهه بذهنته، بحرفته، هيك بيستعلي عليه. هذا يفسد في الأرض، أفسد العلاقات، أفسد القرابات، أفسد الأعمال. فالفساد أيضا واسع. فالإنسان، دققوا أيها الإخوة، كلمة تنطق بها من سخط الله تهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة استعلاء أحيانا تجرح الإنسان جراح السنان لها التئام، وليس لجراح اللسان التئام. أيام الإنسان يتكلم كلمة قاسية تحفر في أعماقه، لماذا؟ فيا أيها الإخوة الكرام، قطع ما أمر الله به أن يوصل والفساد في الأرض، هذا من خصائص هذا العصر. يعني دائما بالتباهي، النساء دائما يحببن أن يستكثرن أمام صديقاتهن، هذا أيضا فساد في الأرض. يعني الله أكرمك بزوج حالته المادية جيدة، لازم تحثي جيرانك عن أكلكم وعن سياريكم وعن نزهاتكم وعن فرشكم وعن بيتكم؟ شيطان فايت فيها، شيطان، عملية تحطيم، أنا كذا، زوجي كذا، دخله كذا، عملنا نزهة بالمكان الفلاني، بالفندق الفلاني، عملنا عرس بالمكان الفلاني. هذا الحديث الفارغ الذي يملأ القلب حسرة ويملأ الناس بغينة وحقدا. المؤمن يذكر الله عز وجل، إذا الله عز وجل أكرمك اشكر الله دون أن تكسر قلب الآخرين. هذا الفساد، في فساد بالكلمة، لسه في فساد بالأجواء، في فساد بالمياه، فساد بالبيئة، فساد بالثمرات، فساد بالنباتات، فساد الفساد واسع جدا. يعني إخراج الشيء عن طبيعته فساد، إخراج الشيء عن طبيعته فساد. والمؤمن لا يفسد إطلاقا، لا يغير خلق الله عز وجل. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فيا أيها الإخوة، هؤلاء الذين لا يعبؤون بآيات الله، من خصائصهم أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، المعنى الواسع، لا يطيعون الله، لا يأتمرون بأمر الله لا في كتابه ولا في سنة نبيه، ويفعلون المنهيات، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الناس عن ربهم، ويفسدون في الأرض، يغيرون طبيعة كل شيء. قال أولئك هم الخاسرون، والحمد لله رب العالمين.